كيف حالك ولدي؟ خير خالد، مع فلسك الزاع المصوري وعداني ولدك طبان المياه. مصر يا شعب كل فخر واعتزاز بأن حلم وطموح أبونا الزايد طيب الله ترى اللي كان يحلم بأن يوصل أبناء للفضاء واللي علمنا أنه ما في شيء مستحيل يتحقق اليوم. بلادنا فيها امثالكم يا ولدي المحظوظه، الله يحفظك ويوفقك. مشكورين مشكورين موفقين، وان شاء الله اتصال بيننا يوم تتيملون وتوفقون له. خلينا نرجع على السؤال، وهذا الشيء بسيط بس هاي الدوله.